ثم الانفعال ثم التباين ثم الاستقلال ثم التأسيس ثم الترتيب ثم العموم. هذا هو التقييد كتلة. شحال هذه الأسباب؟ ثمانية. معنى إذا احتمل الحقيقة والمجاز من الحقيقة، إذا احتمل الانفراد والاشتراك من عمل الانفراد، إذا احتمل التباين والترادف من عمل التباين، إذا احتمل الاستقلال والحذف من عمل الاستقلال، إذا احتمل التأسيس والتأكيد من عمل التأسيس، إذا احتمل التقديم والترتيب والتقديم والتأخير من عمل الترتيب، إذا احتمل العموم والخصوص من عمل العموم، إذا احتمل الإطلاق والتقييد من عمل بنعملوا الإطلاق. هذا إذا إحنا مع السبب ولا هذا لا ما كانش يحسن منا. أما إذا جاء شي حاجة أحسن من الحقيقة غنعملوا المجاز، إذا جاء شي حاجة أحسن من الانفراد غنعملوا الشراط. هذا محل ذلك ما لم يكن شي حاجة أحسن، لأن يعني إذا كان شي حاجة أحسن شي ثم سأوي ما كان شي حاجة أحسن بنبقاو على الأصل هو هذا. إذا الإطلاق في مقابلته التقييد. قدما اعلم ان اللفظ اذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا. مثلا يقدر يكون عندنا اللفظ مبهم، معنى مبهم ما عرفناش ماشي نفسر، ويقدر يكون عندنا مشخص لا معروف، يقدر يكون عندنا شامل شحال درجه ثلاثه نجيو لواحد الكلمه وما عرفناهاش اش نقول اش نقولوا، هذا مبهم معنى ماشي نفسر، هذا غير مفصل مبهم اللفظة ما عرفناهاش كيش هذا شنو نطلقوا عليه مبهم. يقدر يكون عندنا واحد اللفظة مفسرة خاصة مكة مدينة طنجة زايد عماق لا شي اسم، هذا هذاك مشخص. يقدر يكون عندنا واحد اللفظة الشمول هي شاملة، هذاك الشاملة يقدر نكون بدلية ويقدر تكون دفعة واحدة، هذاك اللي غتكون دفعة واحدة العموم ده العموم، واللي شمول بدلي غيكون مطلق. إذا شحال درجة عندنا في الفهم الكلام ثلاثة، كاين اللي مبهم معنى مبهم غير مفهم، هذا موجود موجود والمجمل مثلا فيما تقدم. عندنا واحد الطريقة للكلام، عندنا مشخص ها هو فين معين مالو هذا واضح واضح، عندنا فيه شمول معنى فيه شمال أفضل، إلا أن الشمول شحال فيه نوعان، إما دفعي وإما بدلي. هذاك إذا كان دفعة واحدة العموم، وإذا كان إما هذا وإما هذا هذاك، وهذا هو اللي غنتحدثوا عليه، هذا هو المبهم. واضح ولا؟ واضح. المبهم المشخص الشامل، شكون المبهم؟ غير مبين، باش ما عندك مثل به والو. شكون المشخص؟ نعين كذا. شكون الشامل؟ فيه أمران، شمول بدلي، شمول دفعي. الشمول البدلي هو هذا اللي مش نكون معلم، والشمول دفعي هو اللي تقدم العموم. قال إذا كان شائع في جنسه يسمى مطلقا. هذا الشائع في جنسه يسمى مطلقا هو اللي يقولون في النحو النكرات. مثلا عندنا في المنطق هذا اللي يكون عنده الشيوع ما أفهم الاشتراك، لا في المنطق يقولون الكل يوم ما أفهم الاشتراك، شي يقولون الكل يوم. هنا هذا ما افهم الاشتراك، هنايا ما افهم الاشتراك عند النحويين، هذا في نوعان، لا كان الشمول اللي يسمى العام ولا ما كانش الشمول اللي يسمى المطلق، حتى هو افهم الاشتراك. عند المناطق اللي افهم الاشتراك اش يقولوا؟ كلي. وهنا اللي افهم الاشتراك يقدر يكون عنده ديك الشمولي ويقدر ما يكونش عنده شمولي، معنى عنده دفعة واحدة ماشي دفعة واحدة، لا كان دفعة واحدة العموم وما كانش عنده دفعة واحدة يقول الاطلاق. النحويين هو ما شاع في جنسه شو يقولوا النحويين؟ يقولوا النكرة، هذا شو نسمى عندهم؟ النكرة. البلاغة شو يقولوا؟ يقولوا اسم الجنسي. البلاغة شو يطلقوا عليه؟ إلا أن اسم الجنسي عندهم ما يدخلوش فيه الأوصف. مثلا في ضارب آكل شاهد فاهل، هذا يدخلنا في النكرة؟ يدخلنا في النكرة، ولكن البلاغة ما يدخلش في النكرة. يدخل في النكرة ما دل على ذات ومعنى. اسم الجنسي دل ذات ومعنى. مثلا رجل فرس اكل بحر شرب كذا كذا، معنى المعاني للمصادر والمعاني الذوات، المعاني الذوات والمعاني هذا هو اسم الجنس عند البلاغه او لا، لان الاوصاف عندهم ماشي اسم الجنس، لان الاستعاره الاصليه فيها تقرر في اسم الجنسي، واسم الجنسي يدل على الذات أو يدل على المعنى، مثلا الأكل أشرب المعاني أو على الذوات، حرجل فرس غلام بحر سماء أرض تسمالي، هذيك الذوات وهذا اسم الجنسي. إذا هذه أربعة الحاجات، المطلق والنكرة واسم الجنسي والكلي، المناطق شي عبون كلي هو اللي عنده الشغل. الأصوليين شنو عندهم؟ عندهم العام والمطلق، إلا أن العام عندهم شيوعي شمولي وهذا بدلي في المطلق. البلاغ النحوي شنو عندهم؟ النكرة، شوف عندهم النكرة. البلاغة شنو عندهم؟ اسم الجنس. مع كاين فرق بين هيدا وهيدا، وقدر لأن اسم الجنسي في البلاغة ما يشملش الأوصاف، ولكن النكرة هنا لا تشمل الأوصاف، أولا يشمل مثلا ظاهر أكل شارب تسمى نكرة، ولكن البلاغة ما تسمى هذاك الوصف ما يسمىش اسم الجنس. هذا المطلق اللي عندنا هنايا ماشي هو بحال النكره من الاطلاق، لان النكره عندنا حنايا في النحو شنو هو؟ ما شاء، سواء كان في الاثبات او لا كان في النفي. جاء رجل شنو؟ ما جاء رجل نكره، ولكن المطلق عند الاصوليين جاء رجل، اما ما جاء رجل عموم. مثلا الاصوليون عندهم جاء رجل شنو اسمه؟ هذا هو المطلق، ولكن ما جاء رجل شنو هو؟ لأن يعني النكرة في سياق النفي، فالنكرة في سياق النفي ما لا هي؟ من العمومي، والنكرة في سياق الإثباتي من المطلق. فإذا على هذا المطلق والنكرة واش قد؟ لا ماشي قد، فالنكرة عامة تشمل تا النفي، ولكن المطلق شنو هو؟ هو النكرة في الإثبات. ثم كاين في الجمع كاين واحد الخلاف، شكون المطلق؟ واش المطلق هو اسم للماهية أو اسم للوحدة الشائعة؟ كاين خلاف جمع جواب. المطلق من بين غنقولوه، مثلا عندنا رجل شنو هذا؟ نكرة. كاين اللي يقول لك شكون المطلق؟ ماشي ذيك الوحدة الشائعة، ذيك الذكر البالغ، إذا اسم للماهية. كاين اللي يقول لك لا، ذيك الفرد الشائع. كاين الخلاف تسمى الأمودي وكذا في جمع الجوامع. المطلق في جمع الجوامع واش هو اسم للماهية أو اسم للوحدة الشائعة؟ لأن كاين اللي يقول لك ماشي في جمع الجوامع، حتى في المنطق كاين خلاف الفرق بين اسم الجنسي والنكرة. كاين، لأن اسم الجنسي من بين يعملوا اسم للحقيقة الذهنية، والنكرة من بين يعملوها للوحدة الشائعة. الوحدة الشائعة شنو يقولوا لها؟ النكرة. والماهية الذهنية هذاك يقول اسم الجنسي. إذا هنا اختلفوا في جمع الجوامع، ما هي ما هو المطلق؟ هل هو اسم للماهية ماشي يقول هو اسم الجنسي، وقيل هو اسم للوحدة الشائعة هي النكرة، هذا في جمع الجوامع. قال الإمام رحمه والأصل في اللفظ المطلقي بقاؤه على إطلاقه، هذا الأصل. بس إذا احتمل اللفظ أن يكون مقيدا واحتمل يكون مطلقا، علاش غنحملوه؟ نحملوه على المطلق حتى يجي التقييد، يعني التقييد يكون خالف الأصل. مثلا من سلو كلمة راقبة شنو غنفهمو منها؟ مطلقة راقبة، ولكن باش نقولو مؤمنة خصنا الدليل. من سمعوا راقبة سليمة ولا ماشي سليمة؟ إذا بغينا سليمة خصنا الدليل. من سمعوا رجل مطلق رجل، إذا بغينا صالح خصنا الدليل. فهمنا؟ إذا من هكذا، إذا فكلمة العبارة تطلق هيدا تؤخذ على إطلاقها، تؤخذ على إطلاقها. والأصل في المطلق بقاؤه على إطلاقه، إلا أن البقاء الذي أطلقه ماشي يشمل أفراد دفعة واحدة، الذي يشمل بدليا. مثلا مين نقول لك أنا اعتق الرقبة، واش نقول لك كل رقبة؟ لا، نقول لك الرقبة اللي بغيت، إما هذه وإما هذه، بخلاف لك أنا العموم كل رقبة. مثلا لقل لك شي واحد اعتق رقبة، واش تفهم فيه ما كان شي رقبة؟ كل رقبة شو تفهم؟ واحدة، ولكن معينة اللي بغيتها، اللي بغيتها. لا، هذا هو الفرق. مثلا العموم هنايا إما هذا وإما هذا، ماشي العموم فيما تقدم لم يكن كل شيء، أو لا؟ قال على إطلاقه ومثاله، شنو مثاله؟ مثال المطلق، مثاله شنو؟ المطلق، أي الاستدلال المطلق يقع على عموم، يقع على إطلاقه، ومثاله أي المطلق يقع على إطلاقه، ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الأيمن. مثلا الحنفي يقول لك سيدي الانسان في الايمن يجوز له يعمل الرقبه الكافره، بخلاف مثلا الحلقه فيها فتح رقبه مؤمنه، ولكن من ناحيه الايمن ما تسماش غقابه المؤمن، غنخذوا بالاطلاق ديالها الحمل المطلق على المقيد ولا نتبعوا الاصل نتبعوا هي تعالى الاصل ديالها. قال ان غقابه الكافر تجزئ في كفاره الايمان بقوله فتحريه غقابه. معنى فتحريه غقابه اي جعلها حره ما تخليهاش مغبوطه تلقى، لان كان رقبه عبد كان في حل مقيد، كان له الاصول كاين الحبس، الحبس عن الحريه، زولوا لك الحبس واعطيه الحريه، هذا هو اي جعلها حره تخليها مقيده ولا ما تخليهاش. وشكون اللي رقبه؟ رقبه هو العبد من باب اطلاق البعض واراده الكل، لان رقبه هي هذه رقبه. احنا اطلقنا هذه واردنا كلش، فينو البعض؟ هذا زولنا هذا خلينا اطلقنا البعض واغنى الكل. وهذا اطلاق البعض واراده الكل خص يكون عنده امتياز، وهذا عنده الامتياز. علاش؟ لان لا زالت هذا الماهيه ما بقاتش، الذات ما بقاتش، لان لا زولت الراس بقات الذات ما بقاتش. اذا خصو ما يطلق البعض يكون عنده امتياز. شنو الامتياز هنا؟ هو هذا البعض هذا اذا زال زالت الماهيه. مثلا في هذا البال هذه تقول اعتق يدا وتقصد هذه، لان هذه واخا تزولوا هذه يبقى الانسان. تقدر تقول هنا اعتق رجلا، تقدر تقول اعتق وذنا، لان الودن واخا تزيبقى، لان قبل زال قبه ما بقى والو. بخلاف مثلا جاء عين، جاء عين النسبه هنايا، لان الانسان باش يراقب الامور واش يراقبها بهذه واش يراقبها بعينه. إذا هنا جاء أن اطلقنا البعض وأغلس الكل مناسبة ولا مش مناسبة؟ مناسبة، لأن التجسس باش يكون بالعينين؟ بالعين، يناسبوا اليد ولا ما يناسبوش؟ يناسبوا الرجل ما يناسبوش؟ يناسبوا هذا، الآخر، إذا خص يكون ذاك البعض له مثلا في الإنفاق، قل عنده اليد طويلة، إذا اطلق البعض وإرادة الإنفاق، لأن هذه فيها السبب، هي اللي تدخل تجيب وتعطي. إذا هذا عنده امتياز وماشي عنده امتياز، دائما تضعف ذاك البعض اللي يكون عنده المهمة، ماشي عنده المهمة لا. قال وفي كفارة الظهار بقوله فتح رقبة. عاد كفارة الظهار شنو فيها؟ فتح رقبة، تما شي مؤمنة؟ شنو يقولوا هما هاد الحنفية؟ لا مطلقة، مؤمنة وغير مؤمنة. فتقول الملكية والشافعية المراد بالرقبة في الآيتين الرقبة المؤمنة. شنو يقولوا؟ بالحمل المطلق على المقيد، فين المقيد؟ هي في كفارة القتال، فتح رقبة مؤمنة. وفين المطلق؟ هي تحرير رقبة الظهار ورقبة الأيمن، حملنا المطلق على المقيد. قال كما صرح به سبحانه عز وجل في كفارة القتال. وجواب عند الحنفية أن ذلك تقييد للفظ. شنو أن ذلك؟ شراط رقبة المؤمنة، جعل كلمة رقبة هذا التقييد للفظ المطلق هو، والأصل بقاؤه على الإطلاق. ولما كان التخصيص هو التقييد تأويلين تأويلا أخرنا الكلام على مسائلنا إلى فصل أول. المصنف كلمة البحث التخصيص من قبيله هو، والتقييد من قبيله. إذا المصنف غيعمل التخصيص في التأويل والتقييد عمل في التأويل، باب المؤول تما غيبقى، لأن التخصيص يجي المقابل بالعموم والتقييد المقابل منه بالإطلاق. بحال اللي ماشي يجي مثلا التأكيد المقابل منه بالتأسيس، والتقديم والتأخير المقابل للتخصيص. إذا هذه الأسباب ثمانية أيضا، فاش غنذكرها؟ في المؤول. فإذا التخصيص هو يتأخر والتقييد يتأخر. ثم قال الإيمان. الفصل الرابع المؤول، في المؤول ماشي ندخل المؤول. عندنا النص، النص باش تميز لا احتمال، ما عندناش الاحتمال. شنو النص؟ لا احتمال. شنو الخاصية للنص؟ لا احتمال. الإجمل شنو الخاصية ديالو؟ السواء والاحتمالين بحد مقدم، احتمال على حد سواء، شنو يسمى؟ الإجمل. عندنا الظاهر والمؤول، عندهم تفاوت الاحتمال، الاحتمال في درجة ولا متفاوت؟ متفاوت، ولكن واحد قريب واحد بعيد. هذاك الظاهر احتمال ديالو كذا يترجح بالقرب، وهذا يترجح بالدليل الخارجي. إذا هذه هي الخلاصة. شنو النص؟ شنو الخاصية ديالو؟ لا احتمال. الإجمال شنو؟ سواء الاحتمالين. الظاهر والمؤول احتمال متفاوت قريب وبعيد. في القريب وباش يترجح بالأصابع. معنى الأصل هو الحقيقة، الأصل كذا، الأصل كذا، الأصل كذا. البعيد باش يترجح بالدليل الخارجي. النص لا احتمال، الإجمال سواء الاحتمالين، الظاهر والمؤول متفاوت، احتمال متفاوت. شنو فيه؟ القريب والبعيد قريب. القريب باش يترجح بالأصالة، بالأصالة. مثلا الحقيقة الأصل كذا، الأصل. التأويل الاحتمال ديالو الترجح ديالو هذا غايب باش يترجح بالدليل الخارجي. إذا نحن إن شاء الله فرغنا من الترجيح بالأصالة، غندخلوا إن شاء الله في الترجيح بالدليل الخارجي. فيما تقدم فيش كان عندنا الترجيح بالأصالة، لأن كنا نقولوا الحقيقة مقدمة لأصالتها، والانفراد مقدم لأصالته، والتباين مقدم لأصالته، والاستقلال مقدم لأصالته، والتأسيس مقدم لأصالته، وهكذا. هنا مش نقولوا لا مقدم لكذا، مش نقولوا الحق المجاز مقدم لكذا، التأكيد مقدم لكذا. إذا عندنا الترجيح مين؟ من الخارج. هذه الأربعة النص والإجمال والظاهر والمؤول، القاسم المشترك بينهما هو الدلالة. القاسم المشترك بين الأربعة شنو؟ لأن النص يدل، والإجمال يدل، والظاهر يدل، والمؤول يدل. العلاقة اللي بين هذه الأربعة الدلالة. عندنا المجمل والظاهر والمؤول، شنو العلاقة بينهما؟ الاحتمال، كل عنده الاحتمال، والاحتمال يتفاوت. فالظاهر عنده احتمال، والمؤول عنده احتمال، والمجمل عنده احتمال. شنو العلاقة بين هذه الثلاثة؟ الاحتمال، تسمى الاحتمال. النص والظاهر والمؤول العلاقة تتضح متضحين. النص متضح الدلالة، والظاهر متضح الدلالة، والمؤول متضح الدلالة. فهمنا هذه؟ مثلا ضرب عليهم شنو العلاقة بينهم؟ دلالة. مثلا النص يدل، والمجمل يدل، والظاهر يدل، والمؤول يدل. هذه الدلالة، العلاقة بين هذه الأربعة. عندنا المجمل والظاهر والمؤول، شنو العلاقة بينهما؟ الاحتمال. كاين الاحتمال في الجميع، كل شيء يحتمل. كاين الاحتمال. عندنا النص والظاهر المؤول، شنو بينهما؟ الاتضاح، اللي يسمى قسم متضح الدلالة، لأن المجمل ما يكونش متضح الدلالة، والباقي الدلالة متضحة، متضح الدلالة. الآن إن شاء الله فاش ماشي نذكروا، ندخلوا في المؤول، قسم المؤول. قال المؤول، في المؤول هو الذي يقول له الظاهر بالدليل. مثلا الظاهر معه شي يسمى ظاهر بنفسه، هذا يسمى ظاهر بدليل، لأن يعني هو ظاهر ولكن بالدليل. مثلا رأيت أسدا يضحك، إذا المراد أسدا، وباش بالدليل هو يضحك. إذا فالمؤول من قسم ياش ظاهر ولكن بالدليل. علاش يقول للمؤول؟ لأنه يؤول إلى معنى آخر، ما يبقاش في المعنى ديالو. واش نخليوه في المعنى أو ننقله المعنى الآخر؟ يؤول ويصير أمره وينتقل أمره إلى معنى آخر. على الماء ديالو، الماء ديالو واش نقلوه في المعنى الآخر؟ مثلا عندنا كلمة رأيت أسدا، إذا شنو المعنى القارب؟ ولكن إحنا الماء ديالو ولا الرجل شجاع. سؤول كأنه في حال مش نقول صريف من هذا المعنى ونقل لمعنى آخر بدليل. إذا ما خليناش في حال مفترس وفي عملنا. إذا الآل أمره، هذا وجود سميته بالمؤول، أنه يقول أمره. ما يبقاش في مثلا أسدا، ما بقاش في الحي المسالم، لأنه هو اللي كان يظهر هو الحي المسالم، ولكن واش قتل المولى آل أمره إلى شيء آخر. هذا معنى المؤول. قال اعلم أن المؤول ماله من متضح الدلالة. ها أنا قلت لك لأن النص في متضح الدلالة، والظاهر متضح الدلالة، فهذا متضح الدلالة، إذا العلاقة هي متضح الدلالة. معنى إذا كان متضح الدلالة، إن كان الإنسان يستدل بالنقل، الظاهر يستدل به، المؤول يستدل به، المجمل ما يمكنش يستدل به، تيتبين. علاش لأنه مش متضح الدلالة. المجمل ما يمكنش يستدل به حتى يتبين، لأن عندوش متضح الدلالة، ما عندوش. قال متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول فيه. هو المعنى الذي تؤول فيه. إذا اتضح هذا أسدا يحتمل حرف ثالث، ولكن هو فاش اتضح دلالته؟ فرجل شجاع. إذا فرجل شجاع إذا آل أمره إلى شيء آخر هذا معنى. قال لأنه راجح فيه، في راجح فيه في ذلك الماجز أي في المعنى الذي أول إليه، ولكن من نفسه أو من خارج. قال إلا أن رجحانه لما كان بدليل المفصلين، مش قلنا قبيل مثلا الظاهر رجحان حنديل عنده بالأصالة، هذا رجحان ديله بالدليل المفصلين بالدليل الخارجي، كان في اتضاح دلالته ليس كالظاهر، لأن اتضاح الدلالة في الظاهر بأصالته هذا عنده اتضاح الدلالة، ولكن بالدليل الخارجي إذا اتضاح الدلالة بحال بحال ماشي بحال بحال. قال ليس اتضاح كالظاهري، شنو كانت أسباب الظاهر؟ ثمانية. هنا غير عكس هنايا، إذا كان عندنا الحقيقة مقدمة في الظاهريات، إذا في الأول نقول عن المجاز، كان عندنا في الظاهر شكون كان مقدم؟ الانفراد، لهنا الشراء كان يتقدم مثلا، كان عندنا فيما تقدم شنو كان يتقدم له؟ عندنا تباين، لهنا يشمش يكون عندنا ماشي الترادل، فيما تقدم شكون كان يتقدم له؟ كان يتقدم له استقلال، لهنا مش يتقدم له التقديم الساخر. فيما تقدم شكون كنا نتقدموا التأسيس، لا احنا مش نقدموا التأكيد. فيما تقدم شكون نتقدموا الترتيب، لا احنا التقديم والتأخير مش كنا نتقدم التأخير. فيما تقدم شكون نقدموا العموم، لا احنا مش نقدموا الخصوص. فيما تقدم شكون نقدموا الإطلاق، احنا مش نقدموا. هل الشيء كله لدليلي، فيما تقدم كان لي أصل هنا لدليلي. قال ولما كانت أسباب الظهور ثمانية كانت التأويلات ثمانية، أي ما كان راجحا هناك يكون هنا مرجوحا، وما كان مرجوحا هناك يكون راجحا. وضع ثم اللي كان راجح تما شنو مش يولي هنايا مرجوح، واللي كان مرجوح تما شنو مش يولي راجح. إلا تما كان راجحا بالأصالة وكان مرجوحا على خلاف الأصلي، ماشي هنا يكون راجحا بدليل المفاصلين، ماشي يكون مرجوح دليل باش بدليل المفاصلين، بدليل المفاصلين. احنا شحال ماشي نجيبوا الأبيات الفصول كذلك ثمانية، إذا ماشي نبداو بالأول. قال التأويل الأول اش غيكون هنا؟ حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته. اش ماشي نقدمو هنايا؟ ماشي نقدمو مجاز، هذا المجاز ماشي نختاروه لدليل المفاصلين. هنا المجاز ماشي نعملو في الأمثلة، حل الأمثلة للحقيقة، كنسمى الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، كذلك غيكون هنايا. معنى مثال للمجاز الشرعي، مثال للمجاز اللغوي، مثال للمجاز الشرعي، مثال للمجاز العرفي. شحال ثلاثة؟ حقيقة لغوية يقابلها مجاز لغوي، حقيقة شرعية يقابلها مجاز شرعي، حقيقة عرفية شيء قبل المجاز. هذا هو. قال التأويل الأول، وهذا الشيء اللي كاين هنا راه جاب دوام ما كاينش، هذا الأبحاث هذا جاب دوام عند شي مرة تماما، أبحاث مهمة جدا بزاف. التفاصيل الظاهر والتفاصيل المؤول جمع جوامع ما كاينش معنى، لان عنده المؤول عنده واحد الطريقه اخرى، عنده واحد المؤول ديال التاويل البعيد، التاويل القريب، التاويل الباطل، وضرب واحد المجموعه من الامثله نسي. ولكن هذه التقسيمات شحال هذا ما كايناش، الظاهر لا الظاهر وجد حاله بحال هذا ما كايناش، هذا التاويل هذه التقسيمات هذه ما كايناش جمع جوامع. قال حمل اللفظ على مجازيه على لا على حقيقته، ملي يكون على مجازيه ترجح موجود ولكن بدليل خارج، وهو الذي يقول للقارنة هنا على حقيقته يكون بالأصالة، إذن إذا جاء الدليل نقدمه على الأصالة، لأن الأصالة كاينة ولكن ألغيت، ماشي الأصالة موجودة الحقيقة هي باقة، ولكن جاء اللي أحسن منا. شنو جاء؟ جاء اللي أحسن منا هو الدليل الخارج. وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وفي مقابلة كل حقيقة شنو مجاز، وفي مقابلة كل حقيقة مجاز، لحقيقة بالإضافة على المجاز الخبر مبتدا. وأما المجاز اللغوي فمثاله، شو يجيب المجاز اللغوي؟ مثال المجاز اللغوي احتجاز أصحابنا على أن من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء. السلعة هكذا، السلعة كل ما يتجر فيه، هذاك السلعة اسم لما يتجر فيه، اسم للبضاعة إلى آخره. شكون السلعة؟ الحاجة اللي غيكون فيها التجارة، والحاجة اللي يقولوا لها البضاعة، هذه هي السلعة. أما السلعة هي الدقل الرص، هي السجة في الرص. شنو السلعة؟ واحد دقل الرص، هذه يقولوا لها السلعة. أما هنا يا السلعة، هنا يقولوا لها يقول شيء السلعة، هنا يقول هنا السلعة بالكف. إذا كل ما يتجر فيه يقول له السلعة. من وجد سلعته عند من؟ عند المفلسي. أفلس إنسان فقد ماله فأعصر بعد عيوسه. هذا هو المراد بالمفلس. شكون هو أفلس؟ الإنسان أفلس أي فقد ماله، ما بقاش عنده المال، فأعصر بعد ما كان بعد يسر. هذا هو يقول للمفلس. أما اللي ما عندهش فلوس من الأصل ديالو ما نقولوش مفلس. مثلا السيد ما عنده تافان من الأصل ديالو نقول مفلس. لا، خصو يكون عنده فلوس ما نقولوش. هذاك اللي يقول للمفلس فقد المال بعد ما ما كان عنده المال. عنده المال وتفقد عنده، شنو نقولوا؟ مفلس. كان مسيغا صار معسيرا. أما قبل داكشي نقول له نقول له شي خصو يكون عنده زلو. هذا هو المراد. إذا عند المفلسي، إذا شكون المفلسي هنا؟ إنسانا كان له المال ثم فقده، فهو أولى بها. شكون أولى بها؟ ديك من وجد سلعته من سائر الغرماء. معنى من سائر الغرماء من باقي الغرماء، لأن يعني هو واحد من الغرماء. واش نقول من جميع الغرماء؟ لأن لك من جميع الغرماء، إذا ما دخلش هو في الغرماء، لا هو واحد منهم. شنو نقصد نقوله سائري؟ ها؟ باقي. واش يمكننا نقوله هنا من سائر الغرماء أي من جميعهم؟ علاش؟ لأن لك هو من جميع، إذا هو ما دخلش معاهم، مع أنه هو من جملة الغرماء. إذا هنا مش يكون من باقي الغرماء، هذا واحد منهم وهو يتقدم على غيرهم. من سائر الغرماء. شنو الدليل؟ شنو فهمنا هذا؟ مثلا واحد راجل يسلف الفلوس من الدار، هذا سلف منه 50، هذا مليون، هذا 100 ألف فرنك، هذا كذا كذا. كل واحد وش يسالو؟ واحد يسالو مليون، واحد يسالو 2 ملايين، واحد يسالو 3 ملايين. واحد شرا منه السلعة، شرا منه واحد المكانة أو لا شي جلاب أو لا شي كتاب أو لا شي ماكينة أو لا شي سيارة أو كذا وكذا وكذا، ولكن باقي ما خلصو. وقع واحد الإعلان قال لك سيدي فلان تفلس، هذاك التاجر الكبير تفلس، كان عنده فلوس ما بقاوش. الناس اللي يسالوا الفلوس جاو ليوالوا على الاموال ديالو، جاو كل واحد هذا اللي يسال الفلوس، هذا اللي يسال الفلوس، جاو. جيت انا ما نسالش الفلوس، انا نسال السياره او الجلاب. جبال السياره هي هذه، او الجلاب هي هذه، او جبال المكانه هي هذه، او التليفون ننهزو نعملو في الجيب ولا نمشي لحالي باغاص ما يخلي يدوزو مع بعض نزيد نزيد. هذا هو الطريق. النبي يقول اللي شي واحد احاطت به الديون والناس اللي يسالوا الفلوس، واحد يسالوا الفلوس للسلعة، ماشي كنسل الفلوس، لا بعلو السلعة وجوج باص السلعة ديالو هي هذه، ماشي جلاب تخيطت، لا باقة من المكانة هي هذه، الراديو هو هذه، المكانة هي هذه، المصبانة هي هذه، النبيغة هي هذه. ليدي النبيغة ديالو مشي بحالو، ليدي النبيغة ديالو مشي بحالو، يدخل معاهم ما يدخلش، هو أولى بها. واضح هذا؟ واضح. من وجد سلعته بقي على حقيقتها ما كان ولا اللي كان عند المفلس، لأنه كان شراها مني ولكن بقي ما خلصني، فهو أولى بها. معنى هو اللي يديها من سائر الغرماء. لا، شنو الغرماء؟ جمع غريم. الغرماء شنو؟ جمع غريم. والغريم شكونو؟ الدائن. والغارم المدين. الغارم شكونو؟ والغريم دائن. معنى اللي سلف الفلوس وذي يعطي الفلوس هذاك غريم، واللي خذ الفلوس غارم. إذا هنا شنو هنا؟ جمع الغريم. وفي القرآن الكريم والغارمين شكون شكون هذا؟ هذاك المدين. هذاك شنو المدين؟ وهذا الدائن. الدائن هو اللي قدم. واضح؟ إذا واش الغارم؟ واش هو الغارم؟ حل شنو الفرق بين الغارم؟ هو الذي أخذ الدين. هذاك اللي سلف واخذ الدين هذاك هو الغارم. والغارم شكون؟ اللي عطاه، اللي عطى الدين هاك، اللي سلف لك، اللي سلف لك شي يسمى هذاك الغارم. اذا في الايه في القران انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. اذا شكون الغارمين؟ تسمى اي المدين، ماشي الدائنين، لان الدين عنده فلوس. لأن المدينة هم اللي ما عندهمش فيها. إذا هنا الصحابين الأمول هنا الصحابين الدويون اللي يسألوهم اللي يسألون الناس ماشي اللي يسألوهم الناس بقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل إذا أيما رجل ماله أفلس هذه الصفة دياله أيما رجل أفلس معنى أيما رجل أفلس أي فقد المال بعد وجوده هذا أفلس أو قل أنت افتقر بعد غنى أنت هي صحيحة افتقر بعد غنى أو فقد كذا معنى رجل أفلس كان فقد المال بعد وجوده أو افتقر بعد غنى ثم قال فصاحب المتاع شكون خص يكون صاحب المتاع هنايا واش المفلس لا الملك اللي يقول لك صاحب المتاع مش هو المفلس صاحب السلعة صاحب المتاع شكون هنا صاحب السلعة هذا هو صاحب المتاع ماله أحق بمتاعه أي أحق بالسلعة دياله إذا وجده بعينه إذا وجد سلعته بعينه أي ما إذا شخص يكون فصاحب المتاع هنايا واش هو المفلس أو لا صاحب السلعة صاحب السلعة لكن في الحقيقة صاحب المتاع لأن هذا ما كانت بعد هذا المتاع بنه في الحقيقة لا ذا المفلس وهذا هو الصاحب الحقيقي أما غنطلقوا حنايا الصاحب على اللي كانت عنده أباع اش ماشي يقول بس حنا خصنا نحملوها على المجاز هنا ماشي نحملوها لأن لا عملناها على الحقيقة ماشي يكون هو المفلس لأنه هو الصاحب ديالو لأن ما كان ديالو دابا في الحقيقة أنت ما تسالش المكانة أنت تسال الفلوس إذا المكانة تبني دابا وهو صاحبها ولكن اللي كانت عنده باع هذا هو كان الصحب الصحبة زالت غنطلقوا عليه الصاحب اعتباري ما كان شنو غنختاروا هنا يا الصاحب واش نعملوا المعنى الحقيقي ونعملوا المعنى المجازي لأننا لعملنا المحقيقي شكون خص يكون الصاحب هنا المفلس وإذا عملنا المعنى المجازي شكون خص يكون هو الغالب وشكون هو الأولى غنعملوا هنا المفلس أو نعملوا المجاز المجاز يتعين المجاز والأدلة مش اللي يلقاها إن كان اسمع قال فتقول الحنفية صاحب المتاع هو حقيقة في من المبتاع بيده دابا الحنفية خصهم يخرطوا الموصف خصهم يعكرونا قال لا لا الصاحب هنا هو المفلس إذا المكانة هو اللي خصو يديها هو أولى بها معنى ما يديهاش مولاها الأصلي ما يديهاش لا هو يديها فصاحب المتاع أولى به المكانة ديالو يديها أنت ما يديهاش أنت حقك مع الناس هذا هذا أهل الحنفية تقول لك انت بيعت تدخل في الفلوس لا تسال الفلوس المكان ما تديهاش للمكان البني هذا للمفلس هيدا يقول الحنفية فصاحب المتاع قال هو حقيقة في من المبتاع بيده وكلمة المبتاع أي المبيع في من المبيع بيده شكون المبتاع هنا المبيع في من المبيع أو المتاع كما بغي تقول صاحب المتاع في من المبتاع أو المتاع في يده وشكون هذا المتاع اللي في يده هو المفلس لعلاش لان المكانه ديالو دابا انت ما تتسلش المكانه شنو تتسل انت فلوس ومجاز فيما كانت بيده اللي كانت السلعه بيده مجاز اي باعتباري ما كان شنو المجاز هنا العلاقه اش من نوع كينونه اش من علاقه هنا كينونه هو مش يقول لك لان اطلاق اللفظ المشق فين اللفظ المشق هنايا فينو صاحب هذاك اللفظ المشق بعد ذهاب المعنى المشق منه فين المعنى المشق منه الصحبة لان السيد مثلا مول المكانه كان صاحب المكانه عنده في الجيب او في يده المكانه كان في يدي هذه المكانه في يدي ما بقتش في يدي ما بقتش انا صاحبه ولات عند المفلس اذا هذه الصحبه زالت وإذا لما زالت الصحبة صلف الصاحب خصو يزول يبقى لفظ الصاحب مبقاش لأن الصحبة مبقاتش لما زالت الصحبة الصاحب خصو يزول يبقى الإطلاق ديالو غير مجاز أما حقيقي مبقاش قال المشق منه مجاز فهمنا اللفظ المشق شكون هنا الصاحب وذهاب المعنى المشق منه شكون هو الصحبة لأن كلمة الصاحب مأخوذ من الصحبة مجاز ولذلك شنو لذلك لكونه مجازا لكون معنى لذلك إذا ذهب المعنى ذو الصحبة شيء يبقى مجازا يطارد ولا ما يطاردش لن ما يطارد لأن في جميع الجوامع أذكر تسمى، لأن كاين أشياء في جمع الجوامع ما كاينش في كتب البلاغة. من جملة الأشياء اللي في جمع الجوامع الأسباب ديال المجاز، علاش نجيبوا المجاز؟ معنى الدوافع ديال المجاز، هذه كتب البلاغة الجوهرة ما كانوش تخدم ديال الكواجي هذه. مثلا البواعث علاش نختاروا المجاز؟ هذيك الأسباب اللي نجعلوا المجاز اللي يجعلنا نجيبوا المجاز، هذه مهمة، هي كاينة في جمع الجوامع ولكن ما كاينش في كتب البلاغة. فهمنا؟ مثلا ما الدافع للإتيان بالمجاز؟ ما فيهاش، ما جبتش الحقيقة. السبب الاختيار لك المجاز، اما تكون مثلا البلاغه، واما تكون تسمى البشاعه في الحقيقه، او تكون اسباب. نقدر مثلا اللفظ الحقيقي فيه البشاعه اذا نجيب المجاز احسن. يقدر يكون مثلا الحقيقه ما يعرفهاش المخاطب اذا نجيب المجاز احسن. يقدر يكون الحقيقه ما فيهاش البلاغه لا المجاز احسن. يقدر يكون فيها مثلا كذا كذا، يكون شي قوه شي حاجه اذا كاين اسباب. اسباب هذا موجود في جمع الجوامع. من جمله الاشياء اللي موجوده في جمع الجوامع هو باش نعرفوا المجاز، معنى علامة المجاز، هذه ماشي موجودة في كتب البلاغة، معنى ما الدلائل على أن هذا يكون مجاز، ما العلامات؟ العلامات منها أن المجاز لا يضطرد والحقيقة تضطرد، هذه من علامات. شنو من العلامات؟ باش غنعرف أنت الحقيقة. مثلا كلمة الأسد، هذا الأسد هذا الحيوان المفترس، الصغير نقولوا الأسد، الكبير نقولوا الأسد، الشارف نقولوا الأسد، المريض نقولوا الأسد، الضعيف نقولوا الأسد، المنهزل نقولوا الأسد، نفضي ما نخوف نقولوا الأسد، لا الحقيقة مضطربة فيه كيف ما بغى يكون. ولكن بالنسبة للأسد لرجل الشجاع، واش في مكان شي رجل؟ نضطرد ولا ما نضطردش؟ ما نضطردش، إذا الحقيقة تضطرد والمجاز لا يضطرد. الحقيقة مالها؟ والمجاز لا يضطرد، إذا هذا باعتبار ما كان. نقول له صاحب، لا نقول له صاحب، لا جائز، لا يجوز، ما كاين، ما عندناش شي عيب. أغنى مثلا أبو بكر كان مؤمنا كان كافرا ثم أسلم، نقول جاء الكافر، رب طلق عليه المجاز، يجوز لك؟ ما طردش هنا، قبيحة نقول له الكافر، ما يكونش هذا. إذا مثلا إطلق اللفظ باعتبار ما كان، في بعض الأوقات يكون، في بعض الأوقات ما يكونش. إذا بالنسبة لهذا مثلا كان هذا المكان ديالو ما بقاتش، نقدر نقول له صاحب، لا ما تترتب عليها حتى شي حاجة. ولكن واش تضطرد لي في مكان؟ مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كان قبل ما يسلموا كانوا كفار، وتجوز الإيمان يعني يقول لهم كافر، تضطرد هذه العبارة، نعملوا بها نقولوا كافر باعتبار مكان، تقول هذه ما تخرجش. إذا شنو العلامة ديال المجاز؟ لا يضطرد، والحقيقة تضطرد. ومن العلامة ديال الحقيقة ما تنفعش، مثلا الأسد الأسد الأسد المعروف، أنت تقول هو الأسد ونقول له ما جاء الأسد، واش يمكن تقول؟ أسد ما رأيت أسد نيتنزا، ولكن المجاز يمكن نقول هذا أسد وما رأيت أسد، يعني ما رأيت أسد الحيوان الثاني، إذا يتنفى المجاز. من العلامة ديال المجاز أنه ينفى، والعلامة الحقيقة ما يتنفاش إلى آخره. المهم هذا الاهتمام هذا موجود في جمع الجوامع، شنو هو؟ أسباب الحقيقة وعلامة المجاز. ولهذا ذكر الإمام هذه العلامة، هذه من جملة العلامة. شنو قال فيها هنا؟ قال ولذلك لم يضطرد، لكونه مجازا لم يضطرد. ألا ترى، هو قال شوف، ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا، قل باعتبار مكان، يجوز لك؟ ما يجوز، يعني نص في قبيحة. من بلغ هنايا؟ انت خصك شي حاجه اللي فيها شي حكمه، واش من بلغه هنا غتكون سيد ضم راجل الكفر؟ كاين شي فائده؟ لان الانتقال من الحقيقه المجاز خصو يكون عنده بواعث واسباب واغراض، ما كايناش هادشي هذا. فدل على ان اطلاق لفظي اللفظ باعتبار الماضي مجاز. اذا معنى باعتبار اللفظ هنايا مثلا كان ما كان ديالو، اذا ما بقاتش، غنقول له باعتبار ما كان، هذا مجاز. ايوا الحقيقه مقدمه يقول لكم، لأن الظاهر مقدم على كذا. شنو مش يقولوا الحنفية؟ الحقيقة مقدمة، إذا شنو غيكون أنا صاحب المتاعي؟ المفلس، إذا معنى صاحب المفلس أحق المكان، المكان يديها شي واحد دابا؟ ها؟ واخا وجدت سنس ديالك أنا شريتها منك، المكان خليها في يدي، أنت فين غتدخل؟ تدخل مع الغرماء، شط لك شي حاجة ديها أو ما شط لك شي بغاص أنت، أنا غنشوف واش ماشي يقول. يقدر مثلا يكون مثلا دي في المكان ديالك، أما لا ماشي تدخل معاهم. مثلا تسمى واحد المليون فرنك، ديك المليون فرنك غنقسموه لكم كل واحد، شنو اللي نقدر نتاكل دات 500 فرنك، نقدر ندي مثلا غير 50,000 فرنك، بخلاف ما كنت ما يديت المقالات في الفلوس ديال كاملين. ولكن ملي دخلت معاهم في المحصه وجدت دخل في كل شيء، لا نقدر ما ديش السلعه كامله، نقدر ندير غير شي حاجه، راه نعطيو لك على حسب اللي مش بقى لك، على حسب كذا، باش يدخل معاه في التقسيم اللي هو يدخل معاه، واش يدخل معاه في هذا. قال والجواب عند اصحابنا، اصحابنا قال لك سيدي كاين الدليل اللي يقول لك هنا خص يكون المجاز، كاين الدليل المنفصل اللي يقول لك خص يكون المجاز هنا، الدليل الخارجي شي يقول لك هنا خص يكون المجاز، دل على تعيين المجاز. الا ترى انه لو اريد انه شكون اي صاحب، شكون انه اي صاحب، لو اريد به المفلس لم يكن للشيره التفليس معنى، بس احنا مش نقولوا هيدا، ايما رجل افلس فصاحب المتاع حق بمتاعه، اذا معنى لا باش نعملوا احنا هذا المفهوم هذا، قبل ما يتفلس كان احق بها، لا لا شنو شي احق بها، هو متى يكون هو احق ديك السلعه تيتفلس، انا اذا ما تفلش شي وانا شريته منك احق بها، فهو هذا هو احق بهذا الصح، هو المال هو اللي يظهر منه متى يكون احق بديك السلعه بعد التفليس، اذا قبل التفليسي ايوا هذا ما مثلا هذا مش صحيح، هذا الفهم هذا ماشي صحيح، معنى هذا سيتفلس يكون هو اولى بديك المكانه، اما لا تفلس شخص يظلم عليها ماشي ديالك تكون هذه، ما مش صحيح هذا الكلام، واش حنا شنو، لان الحديد يعطي الشرط، فصاحب المتاع اولى بمتاعه عند التفليس، اذا كيف انا تنتفلس عاد نولي انا احق بها، اذا قبل التفليس ما كنتش احق بها، معنى انا نفلس انا صاحب المتاع هو اولى بها، اذا قبل ما نتفلس احق بها، ولكن في اخر يكون احق بها، وهذه العباره ماشي صحيحه هذه، واش هذا الفهم صحيح؟ صحيح، ها واحد، ثاني اذا كان هو المفلس، هو المفلس هو هذا، ايما رجل افلس اش مش نقول فهو، ما نقولش فصاحبه، احنا اتينا باش قلنا البارح الضمير، خويا خاص يجيبوا الانسان الضمير، خاص يتقدم المرجع اليه، واذا تقدم المرجع خاصنا نجيبوا الضمير يعود عليه، ما نخرجوا عنه الا لنكتتين، تنقول شي نكته تما، اذا لا كان هنايا فالصاحب هو المفلس، شنو خصنا نقولوا؟ فهو اذا محل الضمير ولا الضمير؟ ما نخرجوا عنه الا لنكتتين، اذا شنو النكته؟ اذا مش هو هذا، صاحب مش هو هذا، مثلا مش قلت جاء زيدون فاكرمت زيدا، إذا جاء زيد فأكرمت زيدا، واش هو زيد الأولي؟ بخلاف نقول جاء زيد فأكرمته هو الأول، جاء زيد فأكرمته واش غيكون؟ هو الأول، ولكن جاء زيد فأكرمت زيدا، شنو خص يكون هو ولا خص يكون غيره؟ خص غيره، إذا كان هو خص يكون الضامر، إذا هنا لا كان المفلس شنو خص يكون؟ فهو، والحديث قال فهو، وإذا دليل ماشي هو هذاك، ماشي المفلس، هذا شي حاجة أخرى. فإذا القرينة عند المالكية شنو هي؟ شنو القرينة عند المالكية؟ أمران الإتيان بالظاهر بدل الضمير ثم الشراط التفليس، ما هي القرينة المرجحة للمجاز هنا؟ أمران شنو الأمر الأول؟ الإتيان بالظاهر بدل الضمير والشراط التفليس، لو كان هو المفلس بالصح مش شرط التفليس ما شرطوش، وإذا كان هو نأتي بالظاهر ما الدليل على المجاز هنا؟ شنو القرينة للمجاز؟ أمران الأمر الأول الشراط التفليسي، والأمر الثاني الإتيان، هذا هو. وجواب عند أصحابنا أن الدليل دل على تعيين المجاز، ألا ترى أنه لو أريد بالمفلس لم يكن للشراط التفليسي معنى، هذا الأول، ولا قال فهو أحق بمتاعه، هذا جزء الأدلة جاء الإمام، فلما أتى في الحديث بالظاهر دون المضمر دل على أنه أراد به شنو به؟ بالظاهر غير ما يراد بالمضمر، إذا المضمر ماذا يراد به؟ المفلس، والظاهر لا، لما إذا ماشي هو أراد به ما يراد بالمضمر، المضمر إذا كان المضمر مش يكون مراد، ما يجيب للظاهر إذا ماشي هو المفلس، هذا هو صاحب السلعة الأولى، هذا المثال الأول. المثال الثاني المجاز الشرعي، هذا المجاز اللغوي، إذا شنو رجحنا هنايا وخصنا نعرفوا هنايا شنو الدليل المنفصل؟ هو القرينة، مثلا ما الدليل المنفصل؟ هو القرينة، وعند الأصوليين المجاز ما يشترطوش القرينة في الاستعمال ديالو، عند الخصام والجدال عادي يتعين لهم القرينة، ما مثلا لا بغى يستدل وها بوحدو راسو ما لا داعي له حاجه الشرط غير العلاقه القليل وخا ما نقولش ياك ولكن عند الاستدلال يتعين عليه القليل مثلا عند الجدال باش يبان له المقصود شنو خصو يقول لو بدا يوضح القليل اذا هنا عند الجدال وضح القليل بين القليل الشراط التكليف والاتيان بالظاهر واما المجاز الشرعي فمثال المجاز الشرعي احتجاج الحنفية والموافقة من أصحابنا على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة معنى حرمة المصاهرة السيد مثلا احنا قلنا ذلك النهار النكاح سيكون النكاح بالصح اللي يعطي ذلك الحرمة ماذا النساء وثلاثة شوق يقول مثلا الرجل ازنب واحد المرأة لما ازنب واحد المرأة واش تحرم عليه أمها أو بنتها لا ولكن لا عمل معها واحد العائلة يمكن يزوج هو ديك العائله لان اسمها بنت وهذه وان كان هي ماشي شرعيه ما يزوجش بها كذلك اولاد يزوجوا بها ما يزوجهاش ولكن فاش في ديك البنت اللي جات للزينه اما المراه المزنيه اولاد بها بغى يزنيز بها بغى يزوج بها يزوج بها هذا هو مذهب الجمهور الحنفي يقول لك لا الزينه اللي يعطي المصاهره سهو اذا ما يكون في النكاح الحلال يكون كيف كيف مثلا السيد لازم واحد المراه يزوج بكذا ما يزوجش يقول لك الزينه يعطي الحرمه وكذلك النكاح الصحيح يعني كيف كيف كيف كيف هذا ما قال احتجاج الحنفي من أصحاب الزنا يوجب حرمة المصاهرة حرمة المصاهرة بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم هذا النكاح قال لك سيدي هنا النكاح الوطء الزنا هما اللي يقولوها الوطء الزنا ماشي النكاح الشرعي فاش غيكون عندنا هنايا الحقيقة والمجاز لأن النكاح بمعنى العقدي هذه حقيقة شرعية والنكاح بمعنى الوطي هذا مجاز شرعي هذا هو فهمت مثلا النكاح الشرعي شنو مع الخلاف المعروف ولكن دابا مشينا على هذه الطريقة هنايا النكاح الشرعي شنو هو العقد الشرعي هذا هو النكاح أما الفعل والوطء شو يسمى مجاز شرعي ولكن في اللغة عندنا النكاح بمعنى الوطي هذه الحقيقة اللغوية والنكاح بمعنى العقدي اش ماشي يكون تسمى مجاز لغوي مثلا في اللغة عندنا النكاح بمعنى الوطي اش يكون هذا حقيقة لغوية والنكاح في اللغة بمعنى العقدي اش يسمى مجاز لغوي هنا عندنا في الشرعي النكاح بمعنى العقدي شنو هو حقيقة شرعية والنكاح بمعنى الوطي مجاز اذا فهمنا المصطلح كيف شنو اذا كنا في اللغة وقلنا نكاح شنو خص يكون وطأ هذيك الحقيقة ولا عملنا في اللغة نكاح عقد اش ماشي يكون مجاز من باب إطلاق السبب على المسبب فمثلا إطلاق المسبب على السبب لأن العقد يكون هو السبب إذا كنا هنا في الشرع إذا سمعنا على نكاح شنو خص يكون عقد لا عملناه وطأ قال لك سيدي خصنا يكون هنا ولا تنكحوا ما نكح شنو خص يكون هنا نكح آباؤكم أي زنا بها أي وطأ شنو خص يكون ماشي يكون نكح اي زنا اي وطا مش نعملوا الوطا هنايا باش النكاح الوطا ماشي نعملوا الوطا مش نعملوا الوطا ما نعملوش ما نكح اي عقد لان من العقد سيكون نكاح شرعي هذا حنا خصنا نعملوا بمعنى الوطا وثم هذا الوطا هذا يقدر يكون حلال ويقدر يكون حرام اذا توفرت فيه الشروط ماشي يكون واذا كانت توفرت فيه الشروط ماشي يكون قال على أن الزنا يجب من النساء إلا ما قد سلف فإن المراد به ولا تطأ من زنى بها الأب بمعنى من ولا تطأ معنى أنتم ما تنكحوش شوف أنتم ما تنكحوش النكاح اللي مش تعملوا شنو النكاح بمعنى الوطئ اللي توفر شروط اللي زنى بها الأب ديالكم أي وطأها عن طريق الزنا ولا تطأ أنتم ولا تنكحوا معنى ولا تنكحوا واش ولا تزنوا لا ولا تطأ معنى مزور ما عملوش الواط على طريق العقدي فيما نكح فيما وقع عن طريق الزنا عملوا هذا ولا ما عملوش قال ومن زنى بها الاب فهي موطؤه له واللي زنى بها شي سما فهي موطؤه لان الوطء استعلاء بالقدم لان شنو الوطء هو الانسان يهز رجله وينزله هذا هنا اذا استعلاء الرجل على المراه هذا الوطء شنو الوطء في اللغه العربيه استعلاء بالقدم الانسان يعلي رجله ونزل على الارض شي سما ولكن المقصود هنا استعلاء الرجل على المراه فتقول الشافعية ومن وافقه من أصحابنا إن المراد به العقد. إذا شمش يكون هنا ولا تنكحوا ولا تتزوجوا بما نكح آباؤكم أي عقد عليها آباؤكم، شمش يكون ولا تنكحوا ولا تعقدوا ما عقد آباؤكم، معنى ما تزوج بها الأبرياء لكم الشهور. إذا العقد نعمله الزينة والوطء أو نعمله العقد؟ لا، هذه حقيقة شرعية. قال إن المراد به العقد لأنك حقيقة شرعية فيه، فاش فيه؟ في العقد. مجاز شرعية في الوطء. والجواب عند الأولين الحنفية، قال لك سيدي الله الذي يتعين المجاز هنا. قال لك السياق يقول نقص يكون المجاز هنا. السياق شنو اللي قال يعين؟ الوطء. قال أن الوطء يتعين أن يكون هو المراد في الآية. شنو الدليل المجاز هنا؟ لقوله إلا ما قد سلف. وإلا ما قد سلف شنو نقص يكون؟ معنى ذلك الشيء اللي صدر منكم وكان في الحرام وعفى الله عنه، وإذا كان في الحلال صحيح إلا ما قد سلف، وإنه كان فاحشة ومقتا. واش ماشي يكون النكاح بالصح يناسب إنه كان فاحشة ومقتا؟ أنت شنو نقص يكون هذا هذا هذا النكاح هذا؟ نقص يكون الزينة هذا. لأن القرآن يقول إلا ما قد سلف بين، معنى اللي ملته قبل ما يجي الإسلام هذاك الله ما مش عاقبون شيء، لأن الإسلام ما كانش معنى فيه شيء وكاين شيء مؤاخذة تما ولا ما كانش. وشنو كان هذاك اللي كان؟ فاحشة ومقتا، كان فيه فاحشة وفيه المقت وساء سبيلا. معنى فاحشة فيه بشع، ومقتا بيجلب المقت والغضب وقبيح هذا الطريق، بئس هذا الطريق. بحال اللي بغي تقول لنسى قبيح شرعا، قبيح عقلا، قبيح عادة. الأدلة العقلية والشرعية والعرفية كل شيء تستخرج عبارة إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذا يمكن يكون هنا عقد اللي كان زوج بها، شنو نقص يكون هنا؟ الزينة. وهذا إذا هنا قارنة تعين الزينة، هذا هو قارنة. قال وإنما كان في قال وذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف آباء في نسائهم، وإنما كان يخلفونهم في الوطء لا في العقد. معنى مثلا الأب مالي يموت، شفت الأب مالي يموت زي شن المرأة الأب ديالو اللي يديها، واش دي يمشي يعمل لي جدد العقد ولا يدي نكحة؟ وإذا سمى نكحة وطأة ثم معنى ولا تنكحوا ولا تطأوا في هذا الشيء اللي نقول نعمله قبل. مثلا ما يجي يموت بابا المرأة بابا يجي يديها، واش مشان عند العذول جدد لها العقد ولا جمع للناس جدد العقد؟ شنو فاش خلفه؟ في الوطن. إذا السياق يبين لك بأن مش العقد هنا هنا الوطن. قال لك أن كان الجاهلية ملي يموت بابه وخلي يكون مثلا عنده العقد مزيان، وخلي يكون عقده هو المهم يخلف بابه، فاش يخلف بابه؟ في الوطن. إذا ما يخلفه في العقد، لأن لك أن يجدد العقد، نقول بأنه يخلفه في العقد، ولكن هو ما خلفوش في العقد، هو مباشرة الداهي لك حق. كاين شي عقد هنا؟ إذا فاش خلفه؟ في الوطن. قال وإنما كانوا يخلفونه في الوطء لا في العقد، لأنهم لم يكونوا يجددون عليهن عقدا. لأن إذا كان يجد العقد قل يخلفه في العقد، هو ما جدوش تما، بل كانوا يأخذونهن بالإرث. مثلا يأخذ إرثا، ولذلك معنى ولذلك لعدم تجددهن أو لعدم ولذلك إلى أخذهن في الإرث. معنى أخذهن في الإرث تجدد النكاح؟ ما تزلش. إيش قال القرآن؟ لا يحل لكم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تغيثوا النساء كرها. وأيضا فإن قوله إنه كان فاحشة، والفاحشة شنو؟ الوطء لا العقل. إذا شنو الأدلة كذلك هنا؟ الأدلة على أن المراد بالنكاح والوطء هنا الاستثناء والوصف، إلا ما قد سلف هذا الاستثناء والوصف إنه كان فاحشة. هذه القارنة. ما قارنة المجاز هنا؟ استثناء وأوصاف. استثناء أوصاف، فين استثناء؟ إلا ما قد سلف. وفين الأوصاف؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا فاحشة ماذا تناسب شيء الزواج بالصح أو لا السيء؟ واش تناسب الزواج بالصح؟ ما تناسب شيء، هذا تناسب شيء حاجة قبيحة. ثم قال الإمام وأما المجاز العرفي. خليها تنسب